فلعن تدائم فعلى عدائهم أجمعين. اللهم أفعنا جميع المشاهدين ورحمنا برحمتك يا رحمة. كان الكلام بالنسبة إلى جواز النظر إلى نساء أهل الذمة، وقلنا إنصافا إثبات ذلك بدليل واضح جدا في غاية صعوبة، لكن لا بأس بمجموع الأدلة خصوصا مع لحاظ السيرة الجارية آنذاك، بل ولعل رواية عباد بن صهيب أيضا دالة عليه كما سيأتي. ثم إن الماتن رحمه الله لأن التعليل الورد كلمات الله كثيرة جدا يعني. مماليك للإمام لخصوص لا في تعليل يعني وألم ترك بمعناه يعني أنهم يدفعوا الجزية كذا لا يستفاد الأحكام الشرعية مو مثل إلى المعلومات التكوينية تفسير من مورد إلى مورد. ثم تعرض قدس الله نفسه إلى جواز النظر إلى مطلق نساء الكفار، قال بل مطلق الكفار لا خصوص أهل الذمة. مطلق الكفار لم يذكروا في كلمات القدماء مثل الشيخين قدس الله سرهما، الشيخ طوسي والشيخ المفيد، بل ولا في كلمات جملة ممن تأخر عنهما متبعا لهما كالمحقق في الشرائع، إلا أن الجملة من متأخر المتأخرين ألحق الكفار مطلقا بأهل الذمة. والواقع أن الأدلة التي ذكرت لنساء أهل الذمة في نفسها ما كانت تخلو عن قصور، فكيف بالتعدي إلى مطلق الكفار؟ على أي حال نحن ذكرنا عدة وجوه في استثناء حرمة النظر إلى النساء بالنسبة إلى نساء أهل الذمة، منها السيرة، منها ظاهر الآيات المباركة، منها رواية السكوني ورواية حق أبي البختري، منها خبر عباد، منها أنهم بمنزلة الإمام. هذه التحليلات التي تقدم الكلام فيها مفصلا. بناء على كل واحد من تلك الوجوه بعضها يشمل مطلق الكافر، لكن انصافا بعضها خاص بنساء اهل الذمة. مثلا لو كان الدليل رواية السكوني، في رواية السكوني لا حرمة لنساء اهل الذمة خصوص اهل الذمة من لم يذكر فيها مطلق الكافر، كذلك لو كان الدليل مثلا لأنه نهي نهين لا ينتهين عن، فإن عدم الانتهاء قد يتحمل مطلق الكافر ولا يختص بنساء أهل الذمة. وأما السيرة فشمولها لمطلق الكافر مشكوكة باعتبارها دليلا لبيا. وكيف ما كان، بعد لا أريد إطالة الكلام بالنسبة إلى هذه الوجوه التي تقدمت، تلاحظ تلك الوجوه بعضها يشمل مطلق الكافر وبعضها لا يشمل. وبما أن أهم الوجوه في تلك المسألة رواية عباد لأنه إذا نهين لا ينتهين، فلا بأس بشموله لمطلق الكافر. ثم تعرض قدس الله نفسه مع عدم التلذذ والريبة، هذا الذي أفاده قدس الله نفسه في كلمات جملة من المتأخرين بل والقدماء كالشيخ المفيد أيضا موجود، قيد بعدم التلذذ والريبة. و شرح كلمة الريبة وحقيقتها نذكرها إن شاء الله في أصل المسألة، مسألة جواز النظر وعدم جواز النظر، لا حاجة إلى التعرض له هنا. وإنصافا هذا التغيير في محله لا بأس به، فإنه لا يستفاد من الأدلة من أدلة الاستثناء أكثر من جواز النظر، وأما التلذذ بهن أو خوف الافتتان فلا إشكال في انصراف الدليل، يعني الدليل لا يشمل بعد مثل هذه الصورة قاصر الشمول. وحينئذ لا مانع من الرجوع إلى الإطلاقات الأولية مثل قوله عليه السلام، وهو أهم دليل في حرمة النظر، النظر سهم من سهام إبليس مسموم. بلا إشكال أنه مع التلذذ والريبة يكون مصداقا بارزا لقوله عليه السلام سهم من سهام إبليس مسموم. سلام عليكم. خوب جو بذار فقط مقدار نظر. لا من عین. ليس لا. قابل للجمع يجوز بلا ريبته. كما أنه بلا إشكال لا يجوز النظر بريبته إلى حجم بدن المرأة ولو المسلمة، مع أنه قطعا النظر جائز، لكن بلا ريب لا يجوز. من جواز النظر لا يستفاد جواز النظر بريبته. فالريب بل الريب حتى في غير النساء لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله تعالى. خب إذا لا ينفك حينئذ يحترم الحمد لله. على أيين كيف ما كان، فالذي يستفاد من مجموع الأدلة أنه لا يجوز النظر إذا كان يجوز النظر إذا لم يكن بريبة. هذا هو القدر المتيقن من الأدلة. وبعبارة أخرى لا نخرج عن عموم العام إلا بهذا المقدار، وأما أزيد من ذلك فلا نيل عليه. فيرجع إلى مقتضى إطلاقات وعمومات مثل أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المراد بالمسموم يعني المسموم فعلا أم المسموم شأنا، ويترتب على هذا المطلب ثمر مهم في جواز النظر إلى وجه النساء إلى الوجوب العيادي من غير ريبة. ونذكر إن شاء الله تعالى أن الألفاظ وإن كانت منصرفة إلى الفعلية مسمومون، يعني بالفعل مسمومون، مقتضى القاعدة أن الألفاظ تنصرف إلى الفعلية لا إلى الشأنية، لكن إنصافا في بعض الموارد القرائن الكافية موجودة على الفعلية على الشأنية صباح. مثل ما نحن فيه واضح لأن الإنسان ولو جاز له النظر إلى النساء بصورة عادية يثير الشهرة ويكون مسموما. بحسب القرين الخارجية الموجودة نحمل مسمومون على الشأنية، وإلا مطلق هذا نحمله على الفعلية، يعني ما كان بالفعل مسموما كما استظهره الشيخ الأنصار رحمه الله. سيأتي الكلام فيه. الشيخ الأعظم استظهر الفعلية من قوله عليه السلام النظر سهم من سهام إبليس مسموم، وهذا الاستظهار في نفسه تام لا إشكال فيه. لا إشكال أن الألفاظ موضوعة للفعلية تنصرف إلى الفعلية لا إلى الشأنية، لكن في خصوص ما نحن فيه خصوص النظر كم من نظرة أورثت حسرة كما في نهج البلاغة لا بد من حملها على الشأنية، وسيأتي الكلام فيه. ثم إن السيد الأستاذ هنا أورد كلاما مفصلا في كتاب مستند في شرح قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال بأن المراد ابتداء من غض من البصر هو إطباغ الجفنين يعني غمض العين تماما، والغض من البصر يكون مقدمة له. ثم ناقش في ذلك بأنه ليس صحيحا، ليس المراد أن الغض من البصر مقدمة لترك النظر ولا يراد هذا المعنى. ثم قال بل لم أجد هذا الاستعمال إلا جاء في هذا الحديث قضوا أبصاركم لأهل المحشر حتى تجوز فاطمة سلام الله عليها. ثم استظهر قدس الله نفسه أن الآية المباركة يغضوا من أبصارهم يعني ينصرفوا عن النساء، أريد به معنى كنائي، لا المراد به غمض العين، لا المراد به غض البصر المتعارف إطباق الجفن، المراد به قطع النظر عن النساء، أن يصرفوا. والمراد بالبصر هنا المعنى المجازي يعني التعلق، أن ينصرفوا عن النساء يتركوا، ويشهد لذلك ويحفظوا فروجهم أطف عليهم، يعني لا يتعرضوا يعرضوا عن التصدي للنساء. ليس المراد بالآية المباركة النظر، ومسألة النظر مسألة ترك التعرض وترك التوجه إلى النساء إلا فيما أجاز الله سبحانه وتعالى. فالمراد به هذا المعنى الكنائي مثل زيد كثير الرماد أي جواد، يغض كما انه الان يقال انت غض بصرك عن مثلا عن اموال الناس عن اعراض الناس. غض البصر بمعنى عدم الترجح عدم الرؤى، لا بمعنى ان الانسان يطبق جفنين، ليس المراد به اطباق الجفنين، المراد به عدم التعلق. مثل فغض الطرف انك من نمير، طبعا ما ذكر الشعر انا فلا كعبا بلغت ولا كلابا، فالمراد بذلك يعني اترك هذا الشيء. يغضوا من ابصارهم يعني يتركوا هذا الشيء. هكذا جاء في التقرير، و بعد لا ادري مدى صحة هذا التقرير، المقرر يعتقد ان والده قدس الله نفسه رأى الكتاب من اوله الى اخره. على عين من نستبعد انصافا يعني بحسب القرائن الموجودة صحة هذا الكلام، معلوم من الآيات المباركة يغض من أبصارهم النظر إلى النظر، الآية نظرت إلى النظر. وبمقدار فحصي في كتب التفسير لم أجد من خطر ببالي هذا المعنى المجازي، بل أصلا قيل أن المراد حتى بيحفظوا فروجهم في رواتنا موجود عند السنة موجود، مراد بيحفظوا فروجهم أي يحفظوا فروجهم من النظر لا من الزنا، جاء في بعض الروايات عندنا وعند جملة من العامة أن حفظ الفرج في القرآن يراد به من الزنا، إلا في هذه الآية يراد به من النظر، يعني أن المؤمن يجب عليه أن لا ينظر إلى أعراض الناس ويحفظ عرضه حتى واحد لا ينظر إليه، يحفظ فرجه من نظر الغير إليه، يعني ابتداء هو لا ينظر إلى عورات الناس ويحفظ عورته أيضا حتى لا ينظر إليه. وكذلك المؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أي من النظر إليها. فالآية بكلا شقيها ناظرة إلى النظر. وينبغي أن يعرف أن الموجود في الآية المباركة غض من البصر بكلمة من، لا غض البصر، والموجود في تلك الرواية غضوا أبصاركم، فليس من البعيد أن غض البصر يراد به إطباق الجفن وعدم النظر، وأما الغض من النظر أي التقصير من النظر تقليل النظر، يعني لا ينظر إليه نظر صريح يقلل من النظر. ليس المراد أن المسلمين في المجتمع يمشون مثلا أفرضوا في السوق مثلا نساء موجود أن المؤمنين يمشون مثلا مطبقي الجاف، أن المرأة تطبق جفنها مثلا الرجل يطبق جفنها، هم يمشون في السوق، كلام غير معقول. المراد بذلك عدم النظر هيچی به وضوح و به تعمد للنساء إلى الرجال و من الرجال للنساء، هذا المراد به. ولذا لا ملازمة بين هذا المعنى ومسألة الكشف، الرجل يجوز له كشف وجهه قطعا يجوز، لكن المرأة لا يجوز لها أن ينظر تنظر إلى الرجل تنظر بهذا المعنى، أما في أثناء الكلام وقع نظرها إليه أو في أثناء المبادلة والمعاملة في السوق، يعني المراد لا تنظر إليه نظرة صريحة ومتعمدة ومتقصدة. يغض من بصره، تأملوا التعبير القرآني يغض أي يقصر، مو أنه يطبق جفنه، ليس المراد إطباق الجفن، وإذا خب يختل عبر المجتمع المرأة تطبق جفنها والرجل يطبق جفنها، كيف يمشي المعاملات بين الناس؟ ليس المراد أسم بالآية المباركة كما تصوره السيد قدس الله نفسه وتصوره جملة من مفسري السنة أن المراد به إطباق الجفن، أسم لا ينسجم مع ظهر الآية المباركة. فهذا الكلام بأن من بيانية أي من خلاف الظاهر، من ليست بيانية، يغضوا من أبصارهم قالوا من بيان للشيء الذي يغضه الإنسان، يعني يغض أبصارهم من بيانية بهذا المعنى. قيل من زائدة أي يغض أبصارهم، قيل من تبعيضية يعني يجوز النظر إلى بعض النساء دون بعض، يغض من أبصارهم هكذا فسر التبعيض، يعني يجوز النظر مثلا إلى المحارم دون الأجنبيات. قيل من بيانية تبعيضية يعني يجوز النظر إلى جزء من، بلي أحسن، قيل يجوز النظر إلى جزء من المرأة ولا يجوز النظر إلى كلها، مثلا يجوز النظر إلى وجهها ويديها لا يجوز النظر إلى البقية، هكذا قيل تبعيضية بهذه المعاني. كل هذه المعاني خلاف الظفر، يغضوا من أبصارهم يعني ينظروا إلى جملة من النساء دون جملة أخرى، ينظروا إلى جزء من المرأة دون جزء، كل هذا خلاف الله. يقض من البصر يعني البصر يقصر، التقليل والتبعير بلحاظ البصر والنظر لا بلحاظ المنظور، يعني لا ينظر إليه متعمدا متقصدا بدقة، وهذا النظر لا يجوز حتى إلى حجم المرأة مع ثيابها، فكيف إلى وجهها؟ مثلا ينظر إلى حجم المرأة كما جعله عنوان باب في الوسائل، قريب هذه الأبواب التي نحن في معظم باب 101 و105 في هذه الأبواب، باب حرمة النظر إلى أعجاز النساء، مراد بذلك مع الثياب مو بلا ثياب، مع الأباء لا يجوز النظر. من تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها فقد أفطر، حمل على درجة من الإفطار بقياس الصوم. المراد بحرمة النظر هذا المعنى، يعني لا ينظر بدقة بتعمد بتقصد، يقلل من بصره يقصر من نظره، ليس المراد كما استظهره السيد الأستاذ معنى مجازي أي يصرف عن النساء لا يتعرض لا يتصدى للنساء، لا هذا المعنى خلاف سياق الآية المباركة هذا المعنى المجازي، ولا هذه المعاني التي ذكرناها عن جمل المفسر العام، كل ذلك خلاف النظر. أولا من ليست بيانية، لأن الضابط في من البيانية أن تذكر قبلها إحدى المبهمات فتفسر بمن، الضابط كذا، ومهما تكون في بلي مهما تكون في امرأة من خليقة، مهما باعتبار إجمالها ما ننسخ من آية أو نصان، ننسخ من بيان لما الموصول ما، ومهما باصطلاح إذا كانت مبهمة تستعمل من البيانية لبيانها، مثلا ما قلته أمس من أن زيد عادل غير صحيح، من بيان لما الموصول ما متعرف اللغة العربية، أو إذا استعمل الشيء يكون بمنزلة ذات مثل فاجتنب الرجس من الأوثان، لأنه إما من بيان لأل بناء على أن أل يعطي معنى الذي يعني معنى المبهم، أو بيان للرجس نفس الرجس باعتبار ذكر في كل رجس في حياة الإنسان يعني القدر، فبما أنه مفهوم عام شبيه المبهمات مفهوم عام له سعة وجودية لا يحصل بشيء، بيّنه أن المراد بالرجس الأوثان فاجتنب الرجس من الأوثان، فالرابط في من البيانية أن يذكر قبلها شيء مبهم من البيانية تفسر، ما هو الضابط ذلك؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما موجود لا ما موجود لا الذي موجود، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قبل يغضوا أي شيء ما موجود، لابد أن يكون في شيء مبهم قبل كلمة يغضوا من تكون مفسرة تكون مبينة، قبل يغضوا لم يذكر شيء أصلا حتى من تبينه، فلذا إنصافا حمل كلمة من على البيانية خلاف ضوابط اللغة العربية، ليس هناك شيء مبهم حتى من تفسره، حمل من على الزيادة أو بتعبير بعض النحويين، لأن بناء النحويين الألفاظ التي يعبر عنها بالزيادة في القرآن الكريم يعبر عنها بالتأكيد، هذا مصطلح عندهم، لأن تعبير الزيادة كان مثل حاش كلام زائد يقولون لا ينسجم مع قوله سبحانه وتعالى، فلذا عندهم قاعدة الأدوات الزائدة الحروف الزائدة يعبر عنها في القرآن الكريم بخصوص التأكيد، ليس كمثله شيء ليس مثله شيء كاف تأكيد مثلا، يعبروا عنه بالزيادة والتأكيد معنى واحد، أيضا خلاف الظاهر جعلوا كلمة من زائدة خلاف الظاهر، الله سبحانه وتعالى يتكلم يقول قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، شو المشكلة فيه؟ أية نقطة توجد في زيادة من بلا أية نقطة فيه، فالظاهر أن المراد يغضوا من أي يقللوا من يقصروا من نظرهم، لا أنه يطبق جهنهم لا ينظروا يمشون في السوق مثلا مطبقي الجهن، فهذا لا ينظر إلى أحد ذاك لا ينظر المرأة مثلا تطبق جهنها، لا ليس المراد كذلك، خلاف السيرة القبيلة بين المؤمنين بين رسول الله وصحابة بين الصحابة بعضهم لبعض قطعا خلاف السيرة، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون مثلا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى النظر الأولى يكون جائزا النظر الثاني لا يكون جائزا، النظر الاختياري لا يكون جائزا النظر الاضطراري يكون جائزا، سيأتي هذين التفصيلات، لعل هذين التفصيلات من أحسن التفصيلات في باب جواز النظر، فالمراد بيغض من أبصاره من خلال المعاملة خلال الكلام وقع نظره على الوجه على اليدين على شعر المرأة مثلا إذا كان كتابي لا بس، لكن يتقصد ويقصد ذلك وينظر هذا لا يجوز، يغض من بصره المرأة كذلك تغض من بصره، فليس المراد ولذا لا ملازمة بين مسألة الكشف والنظر، بإمكاننا أن نلتزم كما سيأتي أن المرء لها أن تكشف وجهها، لكن ليس للرجل جواز، لا يجوز النظر له اختيارا، لا يجوز اضطرارا، لا بأس النظر الأولى لا بأس، عرفت بكتر؟ لا بأس أنه في خلال المعاملة وقع نظره على وجهها من دون تقصد، من دون باصطلاح إلقاء الضوء عليها، لا بأس بذلك. ولذا قلنا إنصافا لا ملازمة بين الكشف وجواز النظر بهذا المعنى. إذا قلنا يجوز الكشف معنى يجوز النظر، لا لا ملازمة بينهم. وكيف ما كان فالإنصاف عندما أفاده قدس الله نفسه سوف نتعرض، ما كان غرض الدخول في تفسير الآية المباركة، سوف نتعرض لشأن نزول الآية المباركة وتفسيرها إن شاء الله في المسألة الخاصة به، بما أن السيد هنا تعرض للمسألة وكلامهم يبدو منقطع عن المثل، يعني ما له ارتباط بالمثل. على أي نحن لبعض التوضيح تعرضنا وفقا للسيد الأستاذ قدس الله سره العزيز. ثم لا إشكال إلى هذا الحد تبين أصل جواز النظر إجمالا بالنسبة إلى الذميات أكثر مما يجوز إلى المسلم، هذا المقدار في الجملة يثبت، إلا أن الكلام في تحديد ذلك أي مقدار، هل المحدد بذلك ما جرت عليه الذميات في كل زمان بحيث يكون مفهوما نسبيا، مثلا في زمان كانت تكشف عن شعرها، في زمان عن صدرها، في زمان عن ثديها، عن ساقها، نصف ساقها، في زمان هذا قد تخرج مثلا شبه عارية مثلا، فنقول يجوز النظر في كل زمان بحسبه. والوجه في ذلك قوله عليه السلام لا حرمة لنساء أهل الذمة، يعني هذه المرأة مثلا لا حرمة لها. وكذلك ما استظهره جماعة من مرسلة ابن أبي عمير أن عورة الكافر كعورة الحمار، تقدمت هذه الرواية من جلد الأدلة، أن عورة الكافر لا يجوز النظر إلى عورة الكافر فإنها كعورة الحمار. خب إذا كان الدليل مثل هذا الدليل إنصافا لا يبعد الالتزام بهذه السعر، يعني خب بلا إشكال يجوز النظر إلى الحمار عارية، فإلى المرأة الكتابية والمرأة الكافرة يجوز النظر عارية بناء على هذا الاستظهار. لكن إنصافا استظهار غريب جدا، أمر رواة ابن أبي عمر لم نوافق عليها، ولو نقبل مرسلات ابن أبي عمر قبول هذه الرواية صعب جدا، مضافا لو ثبتت هذه الرواية غاية ما يستفاد منه نظر الرجل إلى الرجل الكافر، وأما المرأة الرجل إلى المرأة المسلمة أبل عكس، هذا لم يثبت من الرواية، مضافا إلى أنه ليس من البعيد أن النظر كان في ذلك إلى دخول الحمامات، فاسم من الناس اللاوبالين الكفار والفسق والفجر كان يدخلون حمام عورات كما شرحناه سابقا. الرواية أورد الشيخ الكليني في باب الحمام لا مطلقا، لا في باب النظر في كتاب النكاح، وكذلك الشيخ الصدوق لم يذكر الشيخ الكليني هذه إعداد روايات الباب. مثلا الشيخ الكليني جعل عنوان باب النظر إلى نساء أهل الذمة، باب النظر إلى نساء أهل البادية، هكذا عنوان الباب، لم يجعل باب جواز النظر إلى عورة الكافر. في باب الحمام في كتاب الكافي أورد هذه الرواية، فلا ليس من البعيد نظرا إلى إنسان، خصوصا بعض الحمامات سابقا العامة هكذا كان واقعا، كانوا يدخلون بلا إزار أراء كذا، واقعا حالتهم شبه حيوانات جلكم الله إنصافا كما جاء في الرواية. فلعل ذكر الإمام سلام الله عليه أن هؤلاء مثلا ولو بحسب الظاهر بشر، لكن في واقعهم وفي بل صورهم الحقيقية عبارة عن الحيوان، فلا بأس بالنظر كما في الروايات موجود، لا بأس بالنظر إلى شعر المجنون باعتبار مغلوب على عقله، أخذ ما وهى وسقط ما وجه. على كيف ما كان فالقول بهذا الإطلاق إنصافا صعب جدا، بل نفس الروايات الواردة في المقام منحسرة. مثلا لاحظوا في رواية السكودي لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، أؤيد ذلك بخصوص الشعور والأيدي، فالتعدي من هذا إلى كل ما كان ولو عارية مثلا باعتبار لا حرمة لنساء أهل الذمة إنصافا خلاف الله. وقد شرحنا خارجا أن نساء أهل الذمة بل والإماء، وخصوصا شرحنا أن أصل هذه القضية أكثر ابتلاء المسلمين في الواقع، لأن المسلمين في البداية لما كانوا في مكة أهل الذمة ما كانوا موجود، ابتلاء المسلمين بأهل الذمة في زمان رسول الله في المدينة باعتبار كثرة اليهود فيه. أنا ما صار لي مجال يعني الآن لا يحضرني أن النساء اليهود في المدينة كيف كانت تخرج إلى السوق، مثلا تغطي شعرها لا تغطي، الآن ليس في بالي شيء. الذي الآن في بالي إجمالا كانت تخرج مثل بقية النساء، يعني تغطي شعرها بخمار لكن تجعل الخمار وراء الأذن إلى أن نزلت الآيات المباركة فليضربن بخمورهن على جيوبهن حتى المسلمات هكذا فعلا. فأمرنا النساء بجعل الخمار على الجيوب، يعني الخمار بس تلقى على الجيب بحيث تسد الجيب، والأذن والعنق بس تتغطى بالخمار. قبل هذا لا، العنق والأذن كان ظاهر. الذي الآن أنا في بالي المقدار اللي الآن يحضرني بحسب الشواهد التاريخية أن نساء اليهود في المدينة هكذا كان، لكن ظاهرا ابتلاء المسلمين في الواقع بنساء أهل الذمة وببعض التعابير كما سيأتي العلوج من بعد فتح العراق كان، باعتبار أراضي خصبة وواسعة كثيرة وكانوا بحاجة إلى إشغال أراضي بيد زراع بس فلاحين كذا، وهؤلاء الفلاحين غالبا ناس بسطاء وباصطلاح من المجوس كذا، من أهل الذمة باصطلاح، من الإيرانيين لأن الأراضي كانت إيرانية سابقا، من الإيرانيين متواجدين فيه. وكما تعلمون الآن كذلك أهل البادية لا تتقيد النساء بالحجاب الكامل، فيطلع الشعر يطلع تطلع الإيد وهلم جرى. فابتلاء الناس في الواقع ابتداء بالعراق ثم بالشامات باعتبار وجود المسيحيين هنا، كثرة المسيحيين هناك وأهل الذمة، وهنا باعتبار المجوس كثرة المجوس في العراق، وفيما بعد طبعا الأراضي الإيرانية، فيما بعد مصر، مصر ما شاء الله كان فيها الأخبات ورسال المسيحيين، ابتلاءات فيما بعد صارت. فليس من البعيد أن أصل المطلب بداية كان من هؤلاء، يعني أهل القرى الفلاحين والفلاحات المساكين اللي يشتغلون على الأرض، ويعبر عن هؤلاء الفلاحين والزراء في اللغة العربية علوج، التعبير بالعلوج من هذه الجهة العلج. العلج هو الفلاح اللي يشتغل على الأرض وينتقل مع الأرض، يباع مع الأرض، كما أن الأرض تكون ملكا هو أيضا ملك بتبع الأرض. فليس من البعيد أنه هذه النساء مثلا شعرها قسم من شعرها طالع، قسم من يدها طالع، ولعله لأجل عمل قسم من صاغها مثلا. وإلا شرحنا الشواهد التاريخية أن نساء العرب كانت ترخ الذيل، وبعد أن نهى رسول الله عن إرخاء الذيل ما قبلنا إلا بشبر، يعني مع ذلك الشبر يكون في الأرض، يعني يمسح في الأرض من الذيل كما في رواية أم سلمة. وكيف ما كان، فالمستفاد من إنصافا من مجموع الشواهد التاريخية أن النظر كان إلى الرؤوس والأيادي، وأما إلى السادي مثلا أو الباس أو شبه عاري أو إلى الفخذ إنصافا لا يمكن إثبات هذه الأمور. وكذلك في رواية عباد بن صهيب اللي هي أيضا رواية مهمة فيما نحن فيه، قال عليه السلام لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة، الموجود في هذا النص عنوان رؤوس أهل تهامة، والأعراب وأهل السواد والعلوج. فهذه الرواية المباركة أيضا تدل على استثناء الشعور والرؤوس. إذن ما أفاده في العروة، في العروة أفاد قال بلي الأحمد الاختصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره. لا، هذا الإنصاف، هذا الإطلاق محل إشكاله، والسيد الأستاذ استشكل عليه بأنه وحتى إذا فرضنا جرت عادتهن على ستر الشعر مثلا، مع ذلك يجوز النظر إلى الشعر باعتبار ظاهر الرواة المباركة. نعم، ما أفاده من الإشكال صحيح، أصولا المسألة ليست نسبية، يعني ليس ليعتبر العنوان الكلي، كل ما خرجت المرأة الكتابية بأية صورة يجوز النظر، عارية، نصف عارية، شبه عارية، شعرها، يدها، رجلها، لا، ما عندنا شيء إطلاق في النصوص في الأدلة، ما عندنا في الروايات هذا الإطلاق. والدليل كما قلنا تارة السيرة، وهذا دليل لبي يختصر قدر المتيقن، ما تعرف في زمان رسول الله والأئمة عليهم السلام من جواز النمى، الدليل تارة هذا، وتارة مثل هذه الروايات الرؤوس والشعور هكذا والوجوه. وأما مطلق الجسد عارية حسب ما أفاده في المثل انصافا اثبات هذا المقدار لا يخلو عن صوب اشكال. فالمتجه من مجموع ما ذكرناه الى هذا الحد يجوز النظر الى نساء اهل الذمه، اما من ناحيه الكيفيه بشرط ان لا يكون بتلذذ، و اما من ناحيه الكم خصوص الشعر و طبعا ملازمه العنق و الاذن و الوجه و لعله قسم من الصدر، القسم اللي عادتا الجيب كذا، هذا المقدار المتعارف، و الايادي خصوصا المقدار اللي المرأة تظهره في حال العمل نصف اليد، اما حتى الى جميع اليد ايضا انصافا اثبات هذا المقدار، مثل هذا المتعارف اللي مثلا نساء الغرب مثلا تخرج جميع اليد خارجي، اثبات هذا المقدار ايضا صعب. قسم من الرجل اكثر مما هو متعارف عند المسلمات هم يمكن اثباته، وهذا المقدار الذي بعد اللطفية والتي يمكن اثبات جواز النظر اليه، و اما ما جرت عادتهن هذا اثباته في غاية الصعوبة والاشكال. تسيبنا ذهنت رواية مغرى الى رؤوسهن وايديهن بالنسبة لأهل الذمة، يعني الرواية تحدثت ان واقعهم مثلا كانوا يظهرون هذا المقدار؟ لا، دليل يدل على التخصيص ان الله سامه من صامه ابليس مسمون، هذا الدليل متحكم بالمقدار الذي خرجنا عنه بحسب التخصيص. هذا نظر الى القائد، يعني في حال لو كان بتلذذ غريبة، اما لو لم يكن بتلذذ غريبة من اين يكون سامه من صامه ابليس؟ يعني بقيد انه بتلذذ غريبة يكون سامه من صامه. اذا فرضا مسموم بمعنى شأنية ليش موجود؟ وقد يلحق بهم نساء اهل البوادي. جاء في كتاب الكافي جواز النظر الى نساء الاعراب و اهل السواد، و هكذا اورد الشيخ الصدوق رحمه الله هذه الرواية ايضا، الا ان الشيخ الصدوق قدس الله سره اورده في كتاب الفقيه في باب النوادر، يعني اخر كتاب النكاح جعل باب عنوانه باب النوادر، و عادتا معناها التأمل في صحة الرواية، و الشيخ الطوسي لم يورد هذه الرواية، و كذلك من حيث الفتوى لم تذكر مضمون هذه الرواية في مثل كتاب الشيخ الطوسي أو غيره من الكتب، لكن إن جملة من المتأخرين ألحقوا بإصطلاح عملوا بهذه الرواية وألحقوا مورد الرواية أيضا بنساء أهل الذمة. ابتداء يقع الكلام في تحقيق الرواية سندان متنان دلالته، ثم نرى أن هذا الإلحاق صحيح وحقيقة هذه الرواية يتبين فيما بعد إن شاء الله. الشيخ الكليني أورده عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الثقة الجليل، عن ابن محبوب وهو الحسن ثقة جليل لا إشكال فيه، عن عباد بن صهيب البصري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج الموجود في الكافي، هكذا هذا اللي قرأت لكم، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، طبعا الموجود في الكافي لأنهم إذا نهوا بصيغة المذكر، لكن في كتاب التفقيه موجود لأنهم نهين لا ينتهين، وهذا هو المشهور على الألسن. أما بالنسبة إلى السند، خب لا إشكال في وثاقة من في السند جميعا، ومحل الكلام فيه هو خصوصا عباد بن صهيب، إلا بغيتهم من الأجلاء الذين لا خدشة فيهم أبدا. بالنسبة إلى عباد بن صهيب، جماعة وثقوه باعتبار أنه وثقه النجاشي صراحة، قال عباد بن صهيب البصري الكليبي، هذا اللي في بعض النسخ مال الكليني مال.